الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فاعلم يا رعاك الله أن الإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها عليك يا أيها المسلم، هدايتك إلى هذا الصراط المستقيم، لزومك هذا النهج القويم، تمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقادك ما اعتقد أصحابه والتابعون وأتباعهم الذين هم صفوة هذه الأمة وخيرها وأقربها إلى الحق والصواب. هذه نعمة، وأي نعمة، وحق النعمة عليك أن تشكر الله عليها وأن تبذل الأسباب التي تحافظ بها عليها. وإنه قد هالني ما كان ويكون من بعض طلبة العلم ومن العامة أيضا، من صغار وكبار ورجال ونساء، من كونهم يرخون أسماعهم لأهل الأهواء والضلال مرضى القلوب ويجالسونهم ولا يرون في هذا أدنى غضاضة، يسمعون ويشاهدون ويقرؤون ويصاحبون من هو معتل القلب ضال عن الصراط المستقيم، وربما كان محادا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا لله العجب، أين أنت يا من تتبع نهج السلف من آثارهم الكثيرة المتواترة ومن كلماتهم التي أطبقوا عليها من لزوم مجانبة أهل الأهواء والبدع والكفر والضلال وهجرانهم في الله عز وجل والنأي عنهم ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا؟ أين أنت عن هذا كله؟ صرت لا تتحفظ من قراءة كتاب من كتب المبتدعة، أو تسمع لكلام ضال من الضالين، أو ربما كان ملحدا من الملحدين ولا تبالي؟ أهذا قدر الإيمان في نفسك؟ هذه النعمة العظيمة تجعلها عرضة للذهاب والزوال والانتقاض؟ يا لله العجب، أهذا شكرك ربك على نعمة الهداية؟ إن هذا الزمان الذي نعيش فيه يا إخوته زمان قد كثر شره وفشت فيه الأهواء والشبه، وصار المسلم مطالبا أكثر من أي وقت مضى بأن يرابط على ثغر قلبه وثغر سمعه وبصره، بحيث لا يتجرأ على فعل أو على القرب من أي سبب يؤدي إلى النقص والوقوع في الفتنة والحيرة وربما الردة والعياذ بالله. وإن من أعظم أسباب ذلك إرخاء السمع للضالين المضلين. شاب في أوائل الطلب أو ربما كان عاميا لا يحسن كثيرا من أصول دينه ولا يفقه كثيرا من فروعه، وإذا به يقرأ كتابا من كتب الضالين، أو يفتح كما يقولون مقطعا يستمع فيه إلى كلام لأحد هؤلاء، أو يدخل إلى مواقعهم بدعوى أنه يريد أن يتفرج، يطلع، يحيط علما بما عليه الناس، أو يقول هذا من حب الاستطلاع، ما الذي يمنع؟ ما النتيجة؟ إنك لو تأملت يا رعاك الله في حال كثير من الناس الذين ضلوا لوجدت أن أعظم سبب إنما هو هذا السبب، كونه تساهل فاستمع أو جالس، فكانت النتيجة أن عاد هذا على قلبه بالسموم المضعفة للإيمان والتوحيد والسنة. دونك جهم بن صفوان، هذا الرجل الذي أثره السيء في الأمة لا نظير له، لا يوجد رجل في هذه الأمة أثر فيها تأثير هذا الضال المضل الذي هو جهم بن صفوان. هل تدري ما هو سبب انحرافه وضلاله؟ السبب أنه استمع إلى كلام ضالين، لقي جماعة من السمنية وهم من عباد الأصنام ومن القائلين بقول الدهرية ومن القائلين بالتناسخ، جلسوا معه أثاروا في نفسه شبهة، ربما هذا الأمر لم يتجاوز دقائق، ربما، ما النتيجة؟ ضل وأضل، وكان منه هذا الشرخ العظيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إنه والله لمن العجب أن تجد من أهل الفضل والخير من السالكين في طريق السنة من يتساهل في هذا الأمر ولا يبالي. فتش وانظر في من حولك واعتبر يا رعاك الله، فإن السعيد من اعتبر بغيره. تجد شابا على خير وصلاح وعلى طريق السنة يستمع إلى أحد هؤلاء الضالين، تأخذه حماسة وعاطفة عاصفة، وإذا به قد التحق بأهل الغلو والتكفير والتفجير، وإذا به يخرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف ويشق عصا المسلمين وجماعتهم. والسبب أنه تساهل. وآخر هداه الله إلى طريق السنة ويعتقد اعتقاد أهل السنة، تساهل، يقول أنا أفتح القنوات لسبابة الصحابة رضي الله عنهم، لأولئك الضالين المضلين، يقول أنا أنظر ما عندهم حتى أتمكن وأرد عليهم، وهو دون هذا بمراحل في العلم والمكنة، وإذا به بعد حين قد صار واحدا منهم. وثالث، تقع تحت يديه كتب من كتب القبورية المشركين، وإذا به بعد فترة يهز رأسه مع المبتدعة في احتفالاتهم البدعية، وربما صار يدعو غير الله عز وجل. ما السبب؟ تساهل في هذا الأمر العظيم. ورابع، تساهل في قراءة كتب الملاحدة وأهل الفلسفة الكفار، أو كان يفتح بعض مقاطعهم يقول أتسلى أنظر ماذا عندهم، وما هي إلا أيام قليلة وليال، وإذا به والعياذ بالله قد ارتد عن دين الله عز وجل. ووالله ثم إنني أعيد القسم مرات، والله إنني لا أتكلم في شيء خيالي، بل والله إنه لأمر واقعي، رأيته رأي العين ولمسته لمس اليد. جلست من هؤلاء عددا، ووالله إن الأسباب كلها تدور على شيء واحد، تساهل، ظن في نفسه أنه صاحب إيمان وعلم وبالتالي لم يبالي، فصار يقرأ لكل أحد ويستمع لكل أحد ويشاهد المقاطع لكل أحد ويناظر المناظرات ويدخل إلى مواقع الضالين، يتساهل ولا يبالي. فما هي النتيجة؟ النتيجة والله عظيمة يا إخوتاه، هذه خسارة ليس بعدها خسارة، هذه خسارة ليس بعدها خسارة. لو خسرت كل شيء وبقي عليك إيمانك فأنت والله من المفلحين الناجين، أنت من ذوي الحظ العظيم. أما إن فقدت إيمانك وتوحيدك ونهج السنة الذي هداك الله إليه فمهما كسبت فوالله لا يفيدك ذلك شيئا. ماذا تريد؟ أمتهوك أنت يا عبد الله؟ هل تريد خيرا أكثر مما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه السلف الصالح؟ ماذا تريد؟ والله ما سوى ذلك إلا زينة الشيطان، كما قال النخعي رحمه الله عن هذه الأهواء: ما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. إي والله، ما الأمر إلا الأمر الأول. حذار يا عبد الله، دينك دينك يا عبد الله، إيمانك إيمانك، لزومك السنة، انتبه، خف على نفسك، أنجو يا عبد الله فالهالكون كثر، اتخذ الأسباب وادعو الله أن يسلمك وعساك أن تنجو. أما التساهل بهذه الدرجة التي نرى يا إخوة، لا سيما مع وجود هذه الأجهزة وهذه الفتن التي انصبت على المسلمين انصباب المطر على الأرض، ما تركت بيتا بل ما تركت جيب إنسان إلا دخلته، فالناس يتساهلون ولا يبالون. سبحان الله العظيم. أرأيت لو كنت تملك جوهرة ثمينة تقدر بألوف الآلاف، أكنت تطرحها على قارعة الطريق؟ تتساهل، تحملها وترميها في السيارة وتضعها في جيبك في كل مكان، أو تحفظها في آمن مكان تعرفه؟ دينك والله أثمن من هذه الجوهرة. ما أحراك أن تحافظ عليه وأن تصونه، ومن ذلك أن تحافظ على سمعك وبصرك وقلبك من أن تلتفت إلى غير الحق. لا تغتر بنفسك، لا تغتر بعلمك، إياك إياك يا عبد الله. الخطب والله عظيم، والناكصون كثر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن عليك أن تنتبه يا عبد الله، وأن تحذر، وأن تتنبه، وأن يكون لك في غيرك عبرة. سل الله عز وجل الثبات، سل مصرف القلوب أن يصرف قلبك على طاعته وأن يثبت قلبك على دينه، فإن والله إن هذا الأمر والله إنه لعظيم، والخطب كبير. وما أحراك بالتنبه له؟ وقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا فيما مضى، هذه سنة فالزمها. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروهم، أليست هذه هي السنة؟ إذن عض عليها بالنواجذ يا عبد الله إن كنت تريد النجاة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. تمسك بمثل هذه الوصايا النبوية العظيمة، فإن هذا من أعظم أسباب النجاة. أسأل الله عز وجل لي ولك الثبات والهداية والرشاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوي قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمع أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله ابن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. حسنت. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أقول كنا قد تكلمنا في درس البارحة عن بدعتي الواقفة واللفظية، أليس كذلك؟ وقلت إنه قد حصل بسبب فتنة اللفظية فتنة بين علماء أهل السنة في حقبة مضت، وقلت إن هذه الفتنة وإن مواقف أئمة أهل السنة فيها عبر تستحق أن يوقف عندها وأن يستفيد منها طلاب العلم. من ذلك يا إخوتاه، أولا أن تعلم فقه السلف وعميق علمهم وكيف أنهم يحسنون وزن الكلام ووضع الأمور في نصابها وإنزال الأمور منازلها بحيث لا يخدعون من خب يلبس على الناس دينهم. ولذلك لما عرف العلماء ما في كلام اللفظية والواقفة من سموم تؤثر في عقائد المسلمين، لما تنبهوا إلى ذلك فإنهم صدعوا بالحق وحذروا من بدعتهم، أليس كذلك؟ فهذا درس لأهل السنة ينبغي أن يكونوا أهل وعي له، وهو العمق وصبر القرائن والأحوال والنظر في مآلات الأقوال وآثارها ولوازمها، إن هذا نظر أعمق من مجرد النظر إلى ظواهر الألفاظ دون الغوص إلى المعاني والمرامي. وفائدة ثانية نستفيدها مما جرى، وهو حرص السلف رحمهم الله على سد كل ذريعة توصل إلى الشر، سد الذرائع إلى المفاسد والشرور أصل عظيم عليه عشرات الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم. وأنت يا رعاك الله إذا تأملت في هذه الأدلة وإلى مقاصد الشريعة في هذا الباب وجدت حرص الشريعة على سد الذريعة إلى كل شر وإحكام الأبواب التي ينفذ منها إلى كل ما يضر. ولو أنعمت أكثر نظرك في هذه الأدلة لوجدت أن الشريعة كلما كان الخطر أعظم فإنها تحتاط له أكثر، كلما كان الخطر أعظم وجدت أن الاحتياط في شأنه أكبر. ولذلك كم تجد من أمور منهية عنها في أبواب البيوع والمعاملات والخطبة والنكاح وغير ذلك، تجد أنه قد منعت أشياء وظاهر الأدلة أن ذلك إنما كان لما تفضي إليه في ثاني الحال من وقوع الشحناء والبغضاء بين المسلمين، أليس الأمر كذلك؟ هذه مفسدة عظيمة، أهكذا؟ إذن تجد أن الشريعة تحتاط في هذا الموضوع ماذا؟ أكثر. إذن ما بالك بباب التوحيد والإيمان والعقيدة، أليس أولى وأولى بالاحتياط؟ إذا كان ثم باب يورد صاحبه الموارد وربما أفضى إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، تنفي صفة الكلام عن الله عز وجل، ما ظنك بالذي ينبغي استعماله في هذا المقام؟ أليس سد الذريعة إلى الشر وإلى هذا الضلال؟ إذن هذا ما كان عليه السلف رحمهم الله، كانوا حريصين على سد كل ذريعة تفضي إلى الشر. الأمر الثالث، نستفيد من تصرفات السلف ومواقفهم في هذا المقام حرصهم على البعد عن كل ما فيه إجمال، والمقصود الإجمال المفضي إلى الالتباس. إجمال يفضي إلى ماذا؟ التباس. هذه الجمل التي تقال مثل تلاوتي للقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا ترى فيها؟ ترى أنها ماذا؟ مجملة محتملة لماذا؟ للحق وللباطل. الحزم في هذا المقام هو المتعين، وهو أن يحذر الإنسان من الإجمال. ولذلك نستفيد فائدة رابعة، وهي أن هذا الإجمال من طرائق أهل البدع، هذه صنعتهم، هذه أدواتهم، هذه آلاتهم، المشتبهات المجملات، المشتبهات المجملات. ولذلك في مقدمة الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله لما وصف حال أهل البدع قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام. يتكلمون بماذا؟ يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. إذن هذا هو ديدنهم، وهذه هي طريقتهم. والذي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى هذا فيحذر. وأحسن شيء في أمثال هذه الفتن هو لزوم الواضحات والبعد عن المجملات، لزوم الواضحات والبعد عن المجملات، عن المجملات. فكم أورث عدم مراعاة ذلك من مفاسد عظيمة. فعليك بالتفصيل والتمييز، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. ويقول ابن القيم أيضا رحمه الله: فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. هذا هو المسلك الراشد، أن تلزم في مثل هذه المضائق مسلك الواضحات، وأن تأخذ نفسك بذلك، وأن تجتنب التشابه والمجملات لما في ذلك من لبس الحق بالباطل، ولما في ذلك من وقوع الفتن بين المسلمين. والشريعة أحرص ما تكون على البعد عن ذلك. من الفوائد أيضا وهو الخامس، أن مواضع الفتن من توفيق الله عز وجل للعبد فيها أن يسلك مسلك التريث، مسلك التريث والتؤدة، أن يسلك مسلك التريث والتؤدة. هذه الفتنة التي حصلت قد خاض فيها أناس، وصار فيها يعني خلط عظيم ومفسدة كبرى، ومن نظر في تاريخها ومجرياتها أدرك صدق ذلك. فالتريث والتؤدة وعدم الاستعجال هذا مما ينبغي أن يلزمه طالب العلم في أوقات الفتن التي تقع بين أهل السنة والجماعة. الأمر السادس، غالب الفتن التي تقع، ومنها هذه الفتنة التي نتحدث عنها، إنما تقع بسبب كلام مجمل ونقل خاطئ، وربما داخل ذلك بعض الأهواء. كلام مجمل ونقل خاطئ وربما داخل ذلك بعض الأهواء، أهواء في النفوس كماء تظهر في مثل هذه الأوقات، كلام مجمل ليس مفصلا، فإنه قد تكلم بعض الناس بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وهذه كلمة مجملة، الذين تكلموا بها في ذلك الوقت إنما أرادوا ماذا؟ التلفظ أو الملفوظ؟ أرادوا الملفوظ، لكنهم أتوا بماذا؟ بكلمة مجملة. بلغ ذلك الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل فقال كلمة صريحة، قال: القرآن غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. هذه الجملة نقلت نقلا خاطئا، فأشيع عن الإمام البخاري رحمه الله أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لاحظ معي كلام مجمل ثم نقل خاطئ، هنا هاجت الفتنة. فما كان من محمد بن يحيى الذهلي وهو إمام من أئمة السنة إلا أن حذر من الإمام البخاري رحمه الله، وصارت الفتنة، ومال قوم مع البخاري ومال قوم مع محمد بن يحيى، والحق أنه قد كذب على البخاري لأنه بريء من هذه الجملة، وقد صنف في هذا كتاب خلق أفعال العباد، كلامه يدور على ماذا؟ على خلق أفعال العباد، لكن نقل عنه هذا النقل الخاطئ. وفي أعطاف هذه الفتنة كان ثمة بعض الأهواء وربما الحسد، فكان مكان من هذه الفتنة. إذن ينبغي التنبه إلى هذا الأمر، الكلام المجمل والنقل الخاطئ، وعلاج ذلك هو التثبت والتريث ولزوم ماذا؟ الواضحات والبعد عن المجملات والمشتبهات. الأمر السابع والأخير شيء نبهت عليه سابقا، وهو فقه السلف في شأن البدع، وهو أنهم ينظرون إلى البدعة بنظرين لا بنظر واحد، ينظرون إلى البدعة من حيث بعدها عن الصراط المستقيم، وينظرون إلى البدعة من حيث تأثيرها على السالكين في الطريق المستقيم، وبالتالي تكون مواقفهم وأحكامهم وشدة تحذيرهم بناء على هذا الأمر. ربما يكون التحذير من البدعة الشديدة أعظم لأنها شديدة وعظيمة، وربما يكون التحذير من البدعة التي هي دونها أعظم لأن تأثيرها على أهل السنة أكثر. فالمسألة فيها فقه، ينبغي وزن ذلك بميزان دقيق، وطبيب ذاك العالم الرباني، ليس الأغمار وليس الجهال وليس الذين هم في بواكير الطريق والطلب، إنما هذا شأن أهل العلم، يزنون الأمور بالميزان الدقيق ويضعون الأمور في مواضعها، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان مسألة جديدة، وهي ما اعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة العلو والاستواء. وليس يخفاك يا رعاك الله ما عليه المسلمون قاطبة من أن الله عز وجل متصف بصفة العلو، والعلو في صفات الله عز وجل علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. أما علو القدر وعلو القهر فهذا ما لا اختلاف فيه بين هذه الأمة، إنما المعترك الذي كان بين أهل السنة ومخالفيهم إنما هو في مسألة ماذا؟ علو الذات. فقال أهل السنة إن الله تبارك وتعالى عال على كل شيء وفوق كل شيء، استوى على عرشه كما يليق بجلاله. هذا هو المعتقد الذي دل عليه آيات القرآن وحديث السنة وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم وإجماع المسلمين والعقل والفطرة، كل ذلك توارد على إثبات هذه الصفة العظيمة الجليلة الجلية التي هي من أكثر الصفات ورودا في النصوص، حتى ذكر غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وغيرهم إن أدلة العلو تبلغ 1000 دليل، بل قال ابن القيم إنها تبلغ 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أدلة الوحي من كثرتها يمكن أن نقسمها إلى أقسام، أنهاها ابن القيم رحمه الله في النونية إلى 21 قسما، كل قسم يندرج تحته أدلة كثيرة، وفي إعلام الموقعين جعلها 18 قسما ونوعا. وتتصرف هذه الأدلة تصرفات كثيرة، من أدلة تثبت أن الله عز وجل في السماء يعني فوق السماء أو على السماء أو أنه في العلو المطلق، ومنها أدلة تدل على فوقية الله عز وجل وأنه متصف بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الفوقية التي هي في معنى صفة العلو. والله جل وعلا يقول يخافون ربهم من فوقهم. وتذكرون أننا تعلمنا عندما جرى الحديث على مسلك أهل السنة في حمل نصوص الصفات على الظاهر أن هذا الظاهر يستفاد من اللفظ ويستفاد من السياق، وها هنا اجتمع الأمران، فالفوقية جاءت بالنص الصريح، فكيف وقد دل السياق على أنها فوقية الذات قطعا؟ القوم يقولون الفوقية هنا فوقية القدر، يخافون ربهم من فوقهم، يعني أن الله أعظم من خلقه، أعظم من الملائكة وغيرهم من الخلق. سبحان الله، الله أعظم من الخلق، هكذا بدون سبب يدعو إلى هذا التفضيل. طيب، الرد على هذا أن نقول إن أهل اللغة مطبقون على أن كلمة فوق إن سبقت بمن فلا يراد إلا فوقية الذات، لا فوقية القدر ولا فوقية القهر. ما السياق؟ ما الدليل هنا من السياق؟ أن من إذا سبقت فوق فلا يراد إلا فوقية الذات، إذا قيل هذا من فوق هذا إذن فوقية الذات، وليس أن هذا أحسن أو أفضل من هذا، كما تقول إن الذهب فوق الفضة، يعني إيش؟ أفضل من الفضة. نعم، يحتمل في سياق أن يقال هذا، لكن إذا قلت إن هذا من فوق هذا فهذه فوقية الذات، كما قلنا مثلا في صفة اليد لما مر بنا الكلام سابقا، قلنا إن الفعل إذا كان باليد ونعم نعم وعدي بالباء، عدي الفعل بالباء وأضيف إلى اليد، فلا يراد إلا اليد الحقيقية، لا يراد إلا اليد الحقيقية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ناهيك عن أدلة النزول لله تبارك وتعالى وهي متواترة فهي تدل على صفة العلو، ناهيك عن أدلة صعود الأشياء إلى الله وعروجها إليه، ناهيك عن أدلة السنة في المعراج، ناهيك عن أدلة الاستواء. وهذا هو موضع استدلال المؤلف رحمه الله، فإنه ساق المسألتين معا، مسألة العلو ومسألة الاستواء، لأن الاستواء على العرش دليل على العلو. وليس يخفاك أن الفرق بين الصفتين يظهر من ثلاثة أوجه، الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء يظهر من ثلاثة أوجه. أولا أن صفة العلو صفة خبرية عقلية توارد عليها دليل النقل والعقل، لو لم يأتي في الخبر أن الله عز وجل عال على خلقه فإن العقل يهتدي إلى ثبوت علو الله عز وجل. وأما صفة الاستواء فإنها صفة خبرية محضة، لو ما جاء في النص أن الله استوى على العرش فإن العقل لا يهتدي إلى ذلك. ثانيا أن صفة العلو صفة ذاتية، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال عليا، هذه صفة لا تنفك الذات عنها. وأما الاستواء فإنه صفة اختيارية، لأن الله بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش ثم استوى على العرش، فالله عز وجل استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، إذن ليس صفة ماذا؟ ذاتية كالعلو. والأمر الثالث أن العلو كما قال العلماء صفة عامة، فالله عال على كل شيء، كل شيء فالله فوقه وعال عليه. أما الاستواء فصفة خاصة، الاستواء صفة متعلقة بماذا؟ بالعرش، فلا يجوز أن يقول قائل الله استوى على الجبال أو استوى على الأرض أو استوى على البشر أو الملائكة، إنما يقول كل مسلم الله استوى على العرش. أما العلوم فالله عز وجل يقول يخافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة، فالله فوق الملائكة وفوق البشر وفوق الشمس والقمر وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه أوجه الفرق بين الصفتين، ومع ذلك فإن صفة الاستواء دليل على صفة العلو، فإن هذه الصفة الخاصة دليل على الصفة العامة، لأنه إذا كان العرش أعلى المخلوقات والله فوقه وعال عليه، كان الله عز وجل فوق كل شيء وعال، وكان عاليا على كل شيء، أليس كذلك؟ والقاعدة أنه يستدل بالأخص على الأعم لا العكس، لا يلزم إيش العكس، لكن يصح أن تستدل بالأخص على الأعم، لأن الأخص مندرج في الأعم، فكل دليل دل على استواء الله على العرش فإنه دليل على علو الله وفوقيته، كل دليل دل على استواء الله على العرش فإنه دليل على علو الله عز وجل وفوقيته. وهذا ما فعل المؤلف رحمه الله، فإنه قد قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات على عرشه مستوى، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف، ساق أدلة الاستواء وهي كما قد سمعت ستة أدلة، وبقي الدليل السابع في القرآن بقيت آية الحديد، بقيت آية الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فاكتمل عقد آيات الاستواء على العرش في كم؟ في سبع آيات: أعراف، يونس، رعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها استوى. هذه سبع مواضع أو سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل دلت على استواء الله عز وجل على العرش، فإذا ضممت إليها أدلة السنة وآثار الصحابة صار بين يديك أدلة كثيرة تدل على صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. استواء الله على العرش معناه معلوم، الاستواء على الشيء في اللغة بغض النظر عن ورود هذه الصفة في النصوص، إذا نظرنا إلى لغة العرب قبل نزول القرآن فإن العرب لا تعرف كلمة استوى معداة بعلى إلا والمعنى هو إيش؟ العلو والارتفاع على الشيء، وكل كلمات أهل العلم تدور على هذا المعنى، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، كلها تدل على هذا المعنى العلو والارتفاع على الشيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ذا فقه، وهو صاحب فقه في اللغة في هذا المقام، فنبه كما في الجزء السابع عشر من مجموع الفتاوى أن الاستواء على الشيء في اللغة يدل على أمرين: يدل على ارتفاع وعلو عليه، ويدل على اعتدال مع ذلك أيضا. إيش؟ علو وارتفاع على الشيء، وأيضا اعتدال عليه، فالعالي على الشيء وهو مائل لا يسمى مستويا، إنما إذا كان عاليا على الشيء معتدلا كان ماذا؟ مستويا. وهذا أيضا ما بينه ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، ونقل إجماع أهل اللغة عليه. إذن هذا هو الاستواء في لغة العرب، والله عز وجل استوى على العرش بمعنى على وارتفع عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الأثار التي أوردها عن مالك وغيره من أهل العلم. أعود يا إخوة إلى مسألة العلو، فأقول إن دليل النقل ومن ذلك أدلة الاستواء وغيرها، ودليل العقل ودليل الإجماع، هذا الأوزاعي رحمه الله أحد الأئمة الأربعة في عهد أتباع التابعين الذي هو إمام أهل الشام، يقول كما ثبت عنه بالإسناد الصحيح عنه: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته، فالله عز وجل بإجماع السلف فوق عرشه. ولو أردت أن تنظر في أثار السلف في هذا المقام لكان الباب واسعا جدا، ويكفيك أن تقرأ الكتاب العظيم العجاب الذي هو العلو للذهبي رحمه الله، فإنه كتاب في غاية الفائدة والأهمية لطالب العلم المتسنن، فالوصية أن تعكف على قراءته يا طالب العلم، وإن عجزت فلا تعجزن عن قراءة مختصره للشيخ ناصر الألباني رحمه الله. أما من جهة الفطرة فإن كل الناس، أقول الناس لا أقول كل المسلمين بل كل الناس سوى من فسدت فطرتهم يعتقدون علو الله عز وجل على كل شيء، بل إن الحيوانات مفطورة أيضا على علو الله. دونك اجتماع الجيوش الإسلامية، اقرأ طرفا من القصص التي أوردها ابن القيم رحمه الله التي تدل على فطرة الحيوانات لعلو الله عز وجل. بل إنني أقول يا أيها الإخوة إن توحيد الألوهية دليل على علو الله تبارك وتعالى، توحيد الألوهية ماذا؟ دليل على علو الله عز وجل. وهذا ملحظ مهم نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في المجلد الرابع في آخر 100 صفحة تقريبا في هذه الحدود، ألا وهو أن الله عز وجل هو الصمد الذي تصمد إليه العباد بالمحبة والإجلال والخوف والتعظيم، والذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. الله عز وجل هو المعبود، ولا يمكن أن تكون عبادة إلا والمعبود في جهة من عابده، وإلا فكيف يقصده؟ انتبه، لا يمكن أن تكون عبادة إلا ويقصد فيها العابد معبوده، أليس كذلك؟ إذن كيف يقصده دون أن يكون من جهة منه؟ العدم لا يقصد، العدم لا يقصد، والذي هو في كل مكان كيف يقصد؟ إذن يمتنع أشد الامتناع أن يعبد الله حق عبادته من لا يعتقده عاليا على خلقه. العبادة عمل، ولذلك توحيد الألوهية هو ماذا؟ التوحيد العملي، صح ولا لا؟ عمل وحركة، وكل حركة لمتحرك فلا بد أن يكون فيها قصد إلى جهة من المتحرك، ولا كيف تكون حركة؟ صح ولا لا؟ القلب إذا توجه إلى عابده محبة وتعظيما، هذه حركة، لا بد إذن أن يقصد معبوده سبحانه وتعالى من جهة منه، وإلا فلا يمكن أن يكون هناك عبادة. ولذلك قال الهمذاني رحمه الله: ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في قلبه ضرورة ترتفع إلى الأعلى لا تلتفت يمنة ولا يسرى. هذا أمر قطعي يدركه كل أحد. إذن كون الله معبودا وهو الإله المعبود الحق سبحانه وتعالى يستلزم ولا بد كونه ماذا؟ كونه عاليا. ولذلك انظر إلى الجهمية النفاة، تأمل في أحوالهم وسيرهم، تجدهم أبعد الناس عن عبادة الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم معطلة نفاة، يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا ولا ولا ولا ولا، لسلسلة طويلة من هذا النفي الذي خلاصته أنه عدم. لو أرادوا أن يعرفوا العدم ما وجدوا أحسن من هذا التعريف. ولذلك تجدهم في أحسن أحوالهم أن يكون الجهمي المعطل منقلبا إلى جهمي حلولي، يعتقد أن الله إيش في كل مكان، قلبه موزع في كل جهة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يقصدون إلا جهة واحدة، قلوبهم تتجه إلى العلو إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان إيمانهم أعظم ومحبتهم أشد. إذن لا يتأتى أو لا تتأتى العبادة إلا مع اعتقاد إيش؟ علو الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام على كل حال يحتاج إلى مزيد تفصيل وبيان، وكنا قد تكلمنا بالتفصيل عن صفة العلو وصفة الاستواء في دروس الواسطية وغيرها، فمن أحب يعني التفصيل فليرجع إليها، ولا سيما إلى مذهب المخالفين والرد عليه. نعم تفضل. قال رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق 7 سماوات على عرشه مستوٍ، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. نعم، استدل المؤلف رحمه الله فيما استدل بما كان من فرعون من إنكار علو الله تبارك وتعالى، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في هذه الآية في آية غافر ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقل مثل ذلك في آية القصص يا أيها الملأ، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، فكان مكذبا لهذا، وكونه يقول وإني لأظنه كاذبا أو وإني لأظنه من الكاذبين هذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن ربه سبحانه عال على خلقه، ولذلك طلب من هامان أن يبني له هذا الصرح حتى يطلع إلى إله موسى الذي يجحده لأنه كان منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى بالكلية، ولولا هذا لما تكلف هذا التكلف لذهب يطلبه يمنة أو يسرة، أليس كذلك؟ لكنه طلب أن يبني له صرحا بناء شاهقا ليطلع على هذا الإله الذي هو يكذب به، فصح أن قوله وإني لأظنه كاذبا أي في كون ربه ماذا؟ في كونه عاليا على خلقه، ولا شك أن هذا من فرعون أبلغ في الإنكار لعلو الله عز وجل، لأنه أراد الإنكار بالفعل لم يكتفي بالقول بل أراد إيش؟ الإنكار بالفعل، وهذا أعظم وأشد إنكارا. فنستفيد من هذا أن إمام نفاة العلو إنما هو فرعون، وصدق علماء السلف حينما سموا هؤلاء الجهمية النفاة الفرعونية. أما المؤمنون المسلمون المعتقدون لعلو الله فإنهم محمدية موسوية على عقيدة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في اعتقاد علو الله تبارك وتعالى. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. وعلمنا ما معنى هذه الجملة كونهم يكلون علم هذا إلى الله عز وجل، أراد به علم الكيفية. نعم، قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكى قال حدثنا محمد بن داود ابن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراق قال حدثنا محمد بن أشرس الوراق قال أبو كنانة حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. نعم، هذا أثر حسن اللفظ، وإن كان ضعيفا الإسناد، عن أم سلمة رضي الله عنها، كما بين هذا الذهبي رحمه الله في العلو، وذلك أن أبا كنانة الذي ترى في الإسناد كما قال الذهبي ليس بثقة، كذلك الحنفي هذا قال لا أعرفه، ومن أهل العلم من ضعفه، فالإسناد إلى أم سلمة رضي الله عنها ضعيف، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله بين أنه لا يكاد يثبت، يعني لا يعرف إسنادا ثابتا إلى أم سلمة رضي الله عنها في هذا أو كلمة نحو هذه، لكن هذه الجملة مشهورة عن غير واحد من أهل السنة والعلم والإيمان، من ذلك ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي هو مشهور بربيعة الرأي، وهو شيخ مالك رحمه الله، فإنه قد قال رحمه الله ورضي عنه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وهذه نفس الجملة التي جاءت عن أم سلمة رضي الله عنها، ثم قال: ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رواه الخلال بإسناد أئمة ثقات، فهذا أثر ثابت عن ربيعة رحمه الله ورضي عنه. كذلك قال معمر بن زياد، طبعا سيأتي معنا ثانيا أثر مالك رحمه الله أورده بثلاثة أسانيد، ستأتي معنا إن شاء الله. إذن جاء عندنا عن أم سلمة بإسناد ضعيف، وجاء بإسناد صحيح عن ربيعة، وجاء بإسناد صحيح بل أصح عن مالك، وجاء أيضا رابعا عن معمر بن زياد رحمه الله رضي عنه، وهذا كان يعني من تلاميذ أبي القاسم الطبراني، متوفى سنة 418. قال رضي الله عنه ورحمه: الاستواء معقول والكيف مجهول. الاستواء معقول يعني يعقل معناه من جهة اللغة، والكيف مجهول. وأورد هذا الذهبي رحمه الله في العلو. وجاءت عبارة خامسة قريبة من هذا المعنى ولكنها في صفة النزول، عن أبي جعفر، عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله، وهو من أوعية العلم ومن أئمة السنة، متوفى سنة 95، حيث سئل عن النزول، إن الله ينزل كيف ينزل، فقال رحمه الله: النزول معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا أثر صحيح ثابت عنه، رواه عنه الذهبي في العلو، وصححه الشيخ ناصر في مختصره رحمه الله. وهذا يدلك على أن هذه الجملة ميزان ينطبق على جميع الصفات، ولذلك استعمل هذه الجملة أبو جعفر رحمه الله في صفة النزول، وهكذا الشأن في بقية الصفات يمكن أن تستعمل فيها هذه الجملة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى بن المزكى قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. هذا أثر مالك رحمه الله، أثر ثابت صحيح عنه، رواه نحو 10 من أصحابه عنه بأسانيد متعددة، فهو ثابت لا شك فيه عن مالك رحمه الله. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الأثر بثلاثة أسانيد عن مالك رحمه الله، وهو أثر عظيم وفيه فوائد جمة، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نقف مع بعض هذه الفوائد. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والثبات على الإسلام والسنة، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.